إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره أهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد لك الحمد على كل حال لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد حتى نموت لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك جد أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء وأنت على كل شيء قدير ومن إجابة جليل أنت مولانا نعم المولى ونعم النصير أنت الذي تهب الكثير وتجبر القلب الكثير وتغفر الزلات وتقول هل من تائب مستغفر أو سائل أقضي له الحاجات أنت الملاذ إذا ما أزمتني شملت وأنت ملجأ من ضاقت به الحيل أنت المنادى به في كل نائبة أنت الإله وأنت الذكر والأمل أنت الرجاء لمن سدت مذاهبه أنت الدليل لمن ضلت به السبل فإن عفوت فعن جود وعن كرم وإن سخوت فأنت الحاكم العدل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأميره على وحيه وخيرته من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه يقين من رب العباد جل وعلا فصلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وصحبه الله زاد محمدا تعظيما وحباه فضلا من لدنه عميما نادى العباد لدى أصدق آمرا صلوا عليه وسلموا تسليما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله فمواصلة لمن قطع من حديثي في الجمعة الماضية عن خطر البدع على الدين وعلى المعتدين نقف بعد ذلك مع سؤال عظيم وهذه الخطبة هي جواب على هذا السؤال والسؤال هو ما هي أسباب انتشار البدع إلى علم الخطر وعلم الخط وعلمت الآثار السيئة والأشياء الوخيمة من عدم المغفرة ومن الضرب واللعن من رحمة الله ومن الاستدراك على الله ومن غضب الله تعالى على من فعل ذلك إذا علم ذلك فما هي الأسباب ما هي الأسباب التي أدت إلى انتشارها السبب الأول أحبة الكرام الجهل بالله وبدين الله وشرع الله فإن الذي يعمل هذه المسائل والمحدثات والمبتدعات إذا كان متعلما علما شرعيا فإن هذا العلم يمنعه من الوقوع في الكثير من المسائل والمسالك الخطيرة. لذلك قال ربنا سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. لا يستوي عند الله تعالى من علم وتعلم ومن جهل أو تجاهل. لذلك لذلك رفع الله تعالى العلم واهله، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. لذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يبغض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بموت العلماء. حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا هو الواقع أحبة الكرام، كم من الناس من يقول الباطل ومن يفتي بغير علم، من الناس من يظن الناس أنه عالم وليس له بكتاب الله أو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيب. وما تعلمه إنما تعلمه حفظا، ولم يعلم الاستنباط والأحكام، لم يعلم المد المحكم من المتشابه. لا يتعلم الناسخ من المنسوخ، وإنما يتحدث بحسب هواه، وإنما وما هو معناها وما هو المدلول. وجدت أن أكثرهم لا يعلمون. مصيبة عظيمة، فإن الجهل من أكبر الأسباب. ثانيا أحبة الكرام، سقوط العلماء من الناس من يكون عالما بالسنة ويعلم أن هذا باطل وأن هذا حق، تلك سنة وهذه بدعة. إلا أنه يسقط عن بيان الحق، يسقط عن القول والصدق. وقد قال الله تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام: فاصدع بما تؤمر، فاصدع بما تؤمر، وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها يعلمون. فإن كثيرا من الناس أحبة الكرام من العلماء سكتوا عن بيان الحق لأغراض من الدنيا الزائلة، إما لجاه وإما لشهرة. يشهد أن الذي يعطي ويمنع وأن الذي يخفض ويرفع هو الله سبحانه. وإذ أخذ ربك الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة لتبيننه للناس ولا تكتمونه. هذا عهد الله سبحانه. ولكن بين الله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وبين الله سبحانه إن الذين يشترون كفروا بآيات الله ثمنا قليلا. سبحان الله ما أوضح هذه الآية. إن الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هذا وعيد من الله تعالى شديد لمن كتم العلم ولمن عرف الحق. إلا أنه سكت عن بيان الحق ويؤتى بالرجل يوم القيامة وقد رأى المنكر ولم ينكره. يقول له الله تعالى يا عبدي ما منعك يوم كذا وكذا أتقول الحق؟ يقول يا ربي مخافة الناس فيغمس في النار. ويقول الله له إياي كان أحق أن تخاف. مصيبة عظيمة يا علماء الدين يا ملحان بلد. من يصلح الملحان إلا الملح فسد. إذا كان ممن يدعون العلم والمعرفة يفتون بالفتاوى المعتدية الجائرة الظالمة الجاهلة الخارج عن النصوص والآثار وعن العلم والأقوال ليرضون الناس والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. إذا كان هؤلاء يفتون بذلك فكيف يتعلم الجاهل وكيف يصح العلم وكيف يتعلم الطلاب؟ إذا كانت المعلومات الخاطئة المغلوطة الموروثة عن الآباء والأجداد تسير كأنها شرع وكأنها دليل وكأنه أمر الله، كيف يهتدي العباد إلى شرع الله وإلى دين الله؟ لذلك أول من تسعر بهم النار يوم القيامة مثل هؤلاء كما بين رسول الله عليه الصلاة والسلام أصحاب الرياء والسمعة. وإن الذي من تعلم العلم ليجادل به العلماء ويماري به السفهاء ويصرف وجوه الناس إليه أدخله الله جهنم. الأمر خطير والخطب جلد. فإن سكوت العلماء يا أحبة الكرام عن بيان الحق والخوف منهم من مجابهة العباد ونصرة دين له شأن كبير في انتشار هذه البدع والمحدثات. ثالثا أحبة الكرام من أسباب انتشار البدع تبني الحكام لها ودفاعهم عنها. فإذا ما تولى الحاكم بدعة وتبناها ودافع عنها كان هذا سبب في سرعة انتشارها، لأن الأمر بيده ولأن القول عنده ولأن أمور العباد تصير إليه فهو الذي لذلك ضرب العلماء مثلا ببدعة خلق القرآن تبناها المأمون الحاكم المأمون عندما تبنى القول بخلق القرآن عذب العلماء وضرب أهل السنة والتبث الحق بالباطل. وأما في من كان قبله لم يكن هنالك من يتبنى هذا القول. ولما بلغ الحاكم العادل والخليفة الراشد هارون الرشيد الذي دنس كثير من أهل التاريخ في غده العطرة عندما سمع هارون الرشيد عليه رحمة الله ببشرى المريزي يقول بأقوال من أهل المعتزلة ويقول كذلك بخلق القرآن ويتكلم في الصفات، قال هارون الرشيد وقد خطب الناس قال لئن اغفرني الله ببشر المريزي لأقتلنه قتلا ما قتلتها أحدا قط. فلما سمع بشر المريزي أمير المؤمنين يتباعد هرب وفر إلى الصحراء ولجأ إلى البوادي وذكر مع الأعضاء نحو من 20 عاما حتى توفي هارون الرشيد وحتى جاء القول بأن القرآن مخلوق وانتشرت البدعة فظهر في ذلك الوقت. وأما لما تباعده الحاكم لم يكن لهم من الأمر شيء، فإن من أسباب انتشار البدع أن يتبناها الحاكم أو يقول بها العالم أو يثبت عنها الحافظ لكتاب الله سبحانه أو أن يجهل العدو من دين الله ومشروع الله. ألا وإن من أسباب انتشار البدع التعصب للآراء التعصب للآراء. قال الله تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. وقال الله تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. وكذلك ما أرسلنا من قبلك برسول إلا قال ما أرسلنا من قبلك من رسول. بين الله عز وجل في سورة الزخرف إلا قالت الأمم قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قالوا أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقلنا منهم إلى نهاية الآيات. كذلك أحبة الكرام من أسباب انتشار البدع اتباع الهوى كما قال الله تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الله تعالى في ذلك آيات كثيرة يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ألا وإن من أسباب انتشار البدع الغلو في دين الله وقد نهى عن ذلك ربنا سبحانه وتعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وقال عليه الصلاة والسلام إياكم والغلو إنما أهلك من كان قبلكم. الغلو في الدين هذا غيظ من فيض وقطر من بحر. من أسباب انتشار البدع أسأل الله تعالى أن يجيرنا وإياكم منها. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله على وحدانيته جل وعلا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم البعث والدين وسلم تسليما كثيرا. إذا علم الداء فما هو الدواء؟ أولا العلم، العلم بالكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة. ثانيا تأكيد التوحيد والإيمان في القلوب، فإن لذلك آثار عظيمة تمنع العبد من أن يجامل في دين الله ودعوة الله. ثالثا مناصحة الحكام ومجادلتهم بالتي هي أحسن وبيان الحق لهم، فإنهم إذا علموا الحق وأظهروه كان لذلك الأثر العظيم في نشر دعوة الله سبحانه وبيان السنن. كذلك تعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أيضا من أسباب انتشار البدع انتشار الأحاديث الضعيفة والموضوعة أو المخترقة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيرى الكثير من الناس أنه الحق الذي جاء من نبي الله فيعملون به وما آمنوا إلا بشيء ضعف وموضوع ولا أصل له في دين الله سبحانه. علينا أحبة الكرام أن نتأمل هذه المعاني وأن نتدبرها حتى يرفع الله تعالى ما بنا من قحط وما بنا من ذل وما بنا من هوان. فما ظلمنا الله عز وجل أبدا، ولكننا نحن الذين ظلمنا أنفسنا. نعم والله إن الذي نشاهده بأم أعيننا أمر يندى له الجميع من انتشار البدع ومن الشرك بالله. ولقد رأيتم يا عباد الله بأم أعينكم فيما مضى من أيام الجرأة على الله سبحانه، دعاء غير الله شرك أكبر، دعاء غير الله اعتراض على الله، عبودية للخلق، ركوع وسجود لغير الله، اتباع لغير رسول الله، اختلاط وزحام. ماذا يفعل هؤلاء؟ قالوا نحتفل بمولد رسول الله عليه الصلاة والسلام. أفي مولد الرسول عليه الصلاة والسلام يكون دعاء غير الله؟ والله تعالى يقول لرسوله عليه الصلاة والسلام لا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. أفي مولد رسول الله نأتي بالطبول والتفوف ونزعم أن هذا ذكر لله؟ هل فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام ذلك؟ شرك بالله، اعتراض على الله، بدع واختلاط، سفور ورجوم، سرقات وأمور مشينة. أفي عيد النبي؟ أفي عيد النبي يكون هذا ويشهده ذو الرأي العظيم وتبعثه المدائن كل عام وتحسبه سيهضى بالقبول؟ مصائب في بني الإسلام حلت وفجعة تجري عن المتين وجرح في فؤاد الدين يرمي أصيب به من الصال الطويل. فهل يرضى الرسول بما فعلنا؟ فهل يرضى الرسول بما فعلنا وقد جئنا بمعصية الرسول ويعجبه السكوت على ضلال تعاون خطه في كل جيل؟ سؤال حاك في نفسي بلا وما رد الجواب بمستحيل. نسأل الله تعالى أن يرد ضال المسلمين إليه ردا جميلا. وما أخرجنا من تلكم البدع ومن هذا الشرك الواضح إلا ولد تجد الأمة مقبلة على شرك آخر، شرك مضى وآخر أتى. يريدنا أن يهنئوا أعياد النصارى، تهنئة النصارى بأعيادهم حرام. أتهنئ عبدا يزعم أن الله ثالث ثلاثة؟ أتهنئ من يحتفل بأن الله ثالث ثلاثة؟ أتقول له مبروك عليك هذا المعتد؟ والله تعالى يقول: وقال اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. أمور عظيمة ومعتقدات منشينا، لقد كفر الذين قالوا إن الله ويثبت أقدامكم. ماذا قدمنا لله حتى ننتظر منه العون والمدد؟ أختم حديثي يا عباد الكرام بأمر مهم هو من باب الذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. لقد اشتد المرض، وإن هنالك ضعفاء، وإن هنالك محتاجون، وإن هنالك فقراء ويتامى وثكالى، فمدوا لهم يد العون واعلم أنك أنت المستفيد. دخل رجل الجنة لأنه كسى آخر، كساه ثوبا من البر، فكان له سببا في دخول الجنة. مدوا يد العون إلى الضعفاء والفقراء، وتعهدوا الأرامل واليتامى، وتعهدوا أهل العفاف الذين لا يسألون الناس إلحافا، الذين يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا. تعرفوا على هؤلاء، مدوا يد العون من الطعام والشراب والدواء والغذاء والكساء، فإن من آثار هذا البر انتشار الأمراض والعلل. وكم من الفقراء من أصيب بالبرد، وأصيب بالجوع، وأصيب بالمرض، لا يستطيع أن يستدفئ بالنار، وليس له كساء يجنه من البرد، ومع ذلك مصاب بالجوع، ومع بعد ذلك أصيب بالمرض، ومع هذا ليس له مال. فتنفقد هؤلاء يا عباد الله، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والعون والقبول. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديك ولا يذل من واليك، تباركت ربنا وتعاليت. أستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا، ونتوب إليك. نعوذ بك اللهم من حياة على مرور. ومن موت على غفلة ومن منقلب إلى أسرى. فثبت اللهم على الحق قلوبنا وعلى الصراط أقدامنا، واختم لنا بالباقيات الصالحات أجالنا، وتوفنا وأنت راض عنا. نسألك اللهم الميتة الحسنة وحسن الخاتمة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم موتانا وموتى المسلمين، واختم لنا بخاتمه السعاده اجمعين. اخ فاضل والدته مريضه، اللهم اشفها بشفائك، وداويها بدوائك، واغنها بفضلك عمن سواك. دار المسجد شرع ثاب حملين، توفيت عمته، اللهم ارحمها برحمتك الواسعة. اللهم اجعلها في طرح ممدود، وظل ممدود، وماء مسكوب، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفروش مرفوعة. اللهم اجزها بالحسنات إحسانا، وبالسيئات تجاوزا وعفوا وغفرانا. اللهم اجعل القرآن أنيسها، والعمل الصالح جليسها. اللهم اغسلها بالماء والثلج والبرد، ونقيها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. واغفر لنا وارحمنا اذا قلنا الى ما آلت اليه، واجعلنا من المقبولين. وصل اللهم رب وسلم وبارك على نبينا محمد، واقم الصلاه.